كما أقول الروافض دين آخر غير دين الإسلام، وأنا لست متجنيا، الكلام ده من كتب أئمتهم من المراجع الأصلية. لكن دعك من شغل السياسة أن يقول لك إحنا أخوات وأحباب، لا، هم مستخدمون نظام التوقيع، لا يمكن يصرح لك بها من دين أثقل، والكلام ده ممكن يزعل الناس، بس هنعمل إيه؟ لم يقرأوا حرفا في كتب الشيعة، إحنا قرأنا ومش قرأنا لسه الآن، قرأنا من قديم زي ما بنقرأ في كتب الفرق كلها، قرأنا في كتب الروافض أيضا ونعلم هذا من قديم، الكلام ده مش حديث، ولا إن هم لما قاموا بالقصة دي قرأنا في كتبهم، لا، ونحذر هذا من قديم، لكن بكل أسف أهل السنة مغفلون وأكثرهم لا يعلمون شيئا. أنا شفت مناظرة أو شفت مجلس في التلفزيون، لم واحد التقط لي البرنامج وبعته لي في أسوان، واحد من أهل السنة وواحد من أهل الرفض وواحد من أهل الخوارج من الإباضيين، قاعدين علشان يعملوا مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية. الرافضي قال: وكان علي صلى الله عليه وسلم ولم يتحرك صاحب إلا الذي يمثل أهل السنة. الرجل الإباضي قال: يا جماعة احنا عايزين نفرق بين التمسك والتعصب. طب فرق لنا، اذا تمسك اهل السنة يبقوا متعصبين، انما اذا تمسكوا هم يبقى متمسك، فالجناية كلها انما تكون على اهل السنة، اذا اهل السنة تمسكوا بمذهبهم يبقوا متعصبين وهم الذين يفرقون الصف. طيب انتوا عايزين ايه؟ ما تتعصبوش. طب وانت مسكين في مذهبكم ولا تتركون قيد انملة، ده نسميه ايه بقى؟ يبقى كل تقريب انما هو على حساب اهل السنة. وانا اتكلم كلاما صريحا وقلت هذا الكلام ولا ازال اقول، ان الروافض الان يسعون الى ارجاع الدولة الفاطمية في مصر مرة اخرى، وان جوهر الصقلي الفاطمي الذي بنى الازهر يقول لك الازهر ده بتاعنا احنا نسبة الى فاطمة الزهراء، الازهر ده بتاعنا احنا، وينبغي ان ترجع مصر كما كان. وبدأ المد الرافضي في مصر، وبدأت بذور المد الرافضي موجودة في مصر الان. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه،